بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 58 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هو الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها. ولما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحا أرض الشام، وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة. قال لهم: إني كتبتها لكم دارا وقرارا، فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها وإني ناصركم. وأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم، فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وتكفل لهم النقباء وسار بهم. فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون، فرأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة، فهابوا ورجعوا فحدثوا قومهم وقد نهاهم أن يحدثوهم، فنكثوا الميثاق إلا كالب ابن يوقنا ويوشع ابن نون، وكانا من النقباء. وقال الله إني معكم، وقال الله إني معكم، أي ناصركم ومعينكم. وتقف هنا لابتدائك بالشرط الداخل عليه اللام الموطئة للقسم، وهو: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم نصب، أو هو جمع والواحد نصاب. وأن تستقسموا بالأزلام، في موضع الرفع بالعطف على الميتة، أي حرمت عليكم الميتة كذا وكذا. والاستقسام بالأزلام وهي القداح المعلمة، واحدها زلم وزلم. كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو تجارة أو نكاحا أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة، يعمد إلى قداح ثلاثة، على واحد منها مكتوب أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني، والثالث غفل، فإن خرج الأمر مضى لحاجته، وإن خرج الناهي أمسك، وإن خرج الغفل أعاده. فمعنى الاستقسام بالأزلام طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام. قال الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم كذا واخرج لطلوع نجم كذا. وفي شرح التأويلات رد هذا وقال: لا يقول المنجم إن نجم كذا يأمر بكذا ونجم كذا ينهى عن كذا كما كان فعل أولئك، ولكن المنجم جعل دلالات وعلامات على أحكام الله تعالى. ويجوز أن يجعل الله في النجوم معاني وأعلاما يدرك بها الأحكام ويستخرج بها الأشياء، ولا لائمة في ذلك، إذ إنما اللائمة عليه فيما يحكم على الله ويشهد عليه. وقيل: هو الميسر وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة. ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة، ويحتمل أن يعود إلى كل محرم في الآية. اليوم ظرف لي يائس ولم يرد به أو لم يرد به يوم بعينه، وإنما معناه الآن. وهذا كما تقول أنا اليوم قد كبرت تريد الآن، وقيل أريد يوم نزولها وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع. يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا منه أي يبطلوه، أو يئسوا من دينكم أي يغلبوه، لأن الله تعالى وفى بوعده من إظهاره على الدين كله. فلا تخشوهم بعد إظهار الدين وزوال الخوف من الكفار وانقلابهم مغلوبين بعدما كانوا غالبين. واخشون بغير ياء في الوصل والوقف، أي أخلصوا لي الخشية. اليوم ظرف لقوله أكملت لكم دينكم بأن كفيتكم خوف عدوكم وأظهرتكم عليهم، كما يقول الملوك اليوم كمل لنا الملك، أي كفينا من كنا نخافه، أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على شرائع الإسلام وقوانين القياس. وأتممت عليكم نعمتي بفتح مكي، أو والصحيح بفتح مكة أعيد، وأتممت عليكم نعمتي بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم الجاهلية ومناسكهم، ورضيت لكم الإسلام دينا، حال اخترته لكم من بين الأديان وآذنتكم بأنه هو الدين المرضي وحده. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، في سورة آل عمران. فبكم إن شكرتم لله وآمنتم به، فما منصوبة به يفعل أي شيء يفعل بعذابكم، فالإيمان معرفة المنعم والشكر الاعتراف بالنعمة، والكفر بالمنعم والنعمة عناد، فلذا استحق الكافر العذاب وقدم الشكر على الإيمان، لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع فيشكر شكرا مبهما، فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلا، فكان الشكر متقدما على الإيمان. وكان الله شاكرا، يجزيكم على شكركم، أو يقبل اليسير من العمل ويعطي الجزيل من الثواب. عليما، عالما بما تصنعون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ولا غير الجهر، ولكن الجهر أفحش، إلا من ظلم، إلا جهر من ظلم، استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله تعالى جهر المظلوم، وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء، وقيل الجهر بالسوء من القول هو الشتم، إلا من ظلم، فإنه إن رد عليه مثله فلا حرج. ولا من انتصر بعد ظلمه، متابع. وكان الله سميعا لشكوى المظلوم